لهم مغفرة وأجر عظيم. قال قوله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وهذا في موضع نصب أي جملة لهم مغفرة وأجر عظيم، فإن وعد ينصب الاثنين، فالأول الذين والثاني الجملة لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله من أقام ميثاقه، وعد الله من أقام دينه بما ذكر سبحانه وتعالى لهم مغفرة وأجر عظيم لهم جنة. فهذا معنى قوله هذا هو موضع نصب أي جنة لهم مغفرة وأجر عظيم. قال: وهذا في موضع نصب، في موضع النصب، لأن فعل الوعد واقع على المغفرة ورفعها على التبعير، أي وقال لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال لهم مغفرة وأجر عظيم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. ورفعها على هذا، على أنه يقول القول على ظاهر الكلام، وقال لهم مغفرة وأجر عظيم، وعدهم بهذا وقال لهم كذا وكذا وكذا. فجملة لهم مغفرة وأجر عظيم مفعول به ثانٍ بوعد. وكم من وعود يستعد الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان والأعمال الصالحة، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فكم من الأدلة التي فيها الوعود الجميلة لأهل الإيمان، وفيها الوعيد لأهل الكفران والحرمان كما سيأتي. وهذه وعود الصالحين، وعود المؤمنين على الله سبحانه وتعالى، التي ملئ بها الكتاب وملئ بها السنة، أن من قرن بين هذين الأمرين فهو مورد خير الأجر العظيم، إيمان وعمل صالح. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. قال رحمه الله: قوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هذا كثير في القرآن يذكر أهل السعادة ثم يعقب ذلك بذكر أهل الشقاوة، أو العكس يذكر أهل الشقاوة ثم يذكر أهل السعادة. هذا موجود في كتاب الله كثير جدا، ويذكر ما أعد الله سبحانه وتعالى لأهل السعادة وما وعدهم به، ويذكر أو يذكر بعد ذلك أيضا ما أعد الله لأهل الشقاء والتعاسة. فهما صنفان لا ثالث لهما، سعيد أو شقي. فلا صنف لا آخر بينه وبين إما سعداء أو أشقياء. فأما الذين سعيدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. فمنهم شقي ومنهم سعيد، صنفان. قال رحمه الله: قولوا الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولا زال الاستغفار بالنعمة وهنا نعمة أخرى ذكرها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان وذكرهم بها أن الله كفى ومنع أولئك المجرمين من الوصول إليه ومن قتلهم وأسرهم وأذيتهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم أي هموا بقتلكم وهموا ببطشكم وبسط الأيدي يقنى به عن نبيه وقال بسط إليه يده إلى بطش به بسط فلان يده لفلان أو لفلان إذا بطش به وآذاه وهنا هدر المسؤول إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم أي هموا بالقتل وهموا بالبطش بخش فكف الله ومنع الله هؤلاء الذين هموا بما أرادوا ولم ينالوا ما أرادوا. هذا فضل الله عظيم على المؤمن أنه يجتمع عليه من يجتمع من أهل الكفر ومن أهل الإجرام وهموا وجمعوا وحشدوا وتآمروا والله سبحانه وتعالى يكف أيديهم ويبعدهم ويحسنهم ويخرجهم من بينهم سالما. هذا والله من أجل النعم. وإذا اجتمع عليك القوم هؤلاء وأنت في غاية الضعف ولا تستطيع أن تدفع عن نفسك شيئا لا حول لك ولا قوة إلا بالله جل وعلا ويأتيك الفرج من الله سبحانه وتعالى ويمنع هؤلاء الذين قد هموا ببطشك وتطلق أذيتك وإهانتك وعبادتك استئصال الخير الذي أنت تدعو إليه ودعوتك فالله سبحانه وتعالى يكف أيديهم ويمنعهم من الوصول إلى فعلى هذا يشهر العبد ربه سبحانه وتعالى على مثل هذه النعم التي هي تطرى عليه نعم الصحة ونعم الغذاء ونعم الجو ونعم لا تحصى ولا تعد ومنها أيضا كذلك النعم أو نعمة دفع الأعداء ودفع المؤخرين به ودوران مكرهم فإن لهم مكرا عظيما كبارا لا يطيق العبد دون الله سبحانه وتعالى. وناس في هذا الزمن الزاد حلقهم ومكرهم على الخير وعلى أهله واستضعفوهم بما يرون إن أنهم لا حول له ولا قوة له وليس لهم ظهور يحتوون بها ولكن الله معهم والله كفى أيدي هؤلاء المجرمين ولولا الله سبحانه وتعالى لرأيتهم يحصلون أهل الحق حصنا ويضيعون عنه تميقا ولا تظنهم قائلا ولكن الله سبحانه وتعالى يدفع الأيدي عن هؤلاء الصالحين. فعلى هذا يذكر الشخص مثل هذه النعمة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم وأنت ربما لا تشعر ولا تدري أنه قد تآمر واجتمعوا في الليل وخرجوا على أنه ينفذ في النهار فإذا بالله سبحانه وتعالى كفيدهم ولا يستطيع أن يفعل شيء أنت ما تدري مسكين تدري ما يدع حوله وما ينكر ما تعلم شيئا فإذا بهم يتآمروا في النهار ويتآمروا في الليل ويتآمروا في الليل ويتآمروا في النهار والله سبحانه وتعالى شغل بغير هذا حاصل لا نشمانش من نقدم به أن هذا المكر حاصل بأهل الحق وأهل الخير ولكن الله يكف الأيدي عنهم. قال إذ هم قوم يرسلوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله بإتيان أوامره اتقوا الله باجتنابوه ولا تتوكلوا إلا عليه سبحانه وتعالى وهو الذي يحفظكم جل وعلا وهو الذي يدفع عنكم الشر ويعصمكم من أهله فعلى المؤمن أن يعتمد على الله في جلب مصالحه دينية ودنيوية ولا يعتمد على غيره ولا يتوكل على غيره ولذلك قدم المعلوم هنا أنه على العامل لإفادة الحصر وعلى الله أن يتوكل المؤمن أي لا يتوكل على غيره وإنما يتوكل عليه أصل الكلام فليتوكل المؤمن على الله وقدم هنا المعمول على العامل لإفادة الحصر وأن هذا لا يجوز غير الله سبحانه وتعالى وأنه لا يدفع أحد برا ولا يملكون لك نفعا وعلى الله فليتوكل فعلى هذا ينبغي لأهل الإيمان وأهل الخير والإحسان أن يعتمدوا على الله في جلب المصالح ودفع المضار. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال رحمه الله قوله والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهذه جملة مستأنفة أولئك أصحاب الجحيم ملابس الجحيم وهي جملة مستأنفة عما تقدم وأتى بها سبحانه وتعالى تسوية كما يذكر أهل البلاغة دلالة على السجود والاستقرار. والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم هذا شأنه ولم يأت بها جل وعلا في سياق الوعيد كما أتى بالجملة التي قبلها وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يقل وأوعد الله الذين كفروا كذبوا بآياتنا إلى آخر الآية. قال بعض أهل البلاغة والبيان أن منها بهذا السياق حسما لرجائهم حتى لا يرجو الله أنهم يخرجوا منها والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم لأن إذا وعدهم تعرفون أنتم من الأدلة المتقدمة قد يوعد الشخص بشيء يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه على سفلانك لكن أتى بها جملة اسمية ولم يأت بها في سياق الوعيد أتى بها جملة اسمية ليفاد السلوك النزول وأن هذا الصغرار هم وهذا الأمر ثابت لهم ولا ينفر وأتى بها بما سمعت في غير سياق الوعد والوعيد في غير سياق الوعيد كما أتى بالآية التي قبلها في سياق الوعد هذا كله حسما لرجائهم حتى لا يرجو الله أنهم يخرجون منه. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وأتى بالمصاحبة التي تقتضي الملازمة أصحاب الجحيم هذا شيء ملازم لهم وهذه الأدلة القاطعة أن الخلود في النار لا يكون إلا الكفار الخلود في النار لا يكون إلا للكفار والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم هؤلاء الذين ينازلون الجحيم والمصاحبة من لغة العرب تقتضي الملازمة هذا مما ذكر بعض المفسرين من النقل البلاغية حول هذه الآية فعندما نسأله الذين كفروا لماذا أتى بها جملة اسمية ولم يأتي بها فعلية دلالة على الصمود والاستقرار والنزول ولماذا لم يأتي بها في سياق الوعيد كما أتى بالأولى في سياق الوعيد حسما لرجائهم حتى لا يرضى الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية من الأدلة القاطعة بخلود الكفار وأنه لا يخلد في النار من الكفار لأنه قال أولئك أصحاب الجحيم والمصاحبة تقتضي الملازمة المصاحبة تقتضي الملازمة. قال قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم قوله عز وجل من يتعرض لها الوحي وأشرنا إلى بعض ما يتعلق بها قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم بالدفع عنكم اذكروا نعمة الله عليكم الله علينا مريض نعمة الله بعد أن أحدق بنا أولئك المجرمون وأرادوا استئصالنا وأرادوا كبت الخير وإطفاء نور الله سبحانه وتعالى في تلك البقعة المباركة العظيمة من كل مكان أتونا ودفع الله وكف الله أيدي المجرمين عن المؤمنين هذه آية في هذا الزمان آية لمن تأملها وعقلها فإنها آية في هذا الزمن المتأخر تآمر عليهم الكل من أهل الكفر وعقدوا مؤامرات مؤامرات على القضاء عليهم هم سجد بيدروا والله سبحانه وتعالى دفع عنهم حتى قال بعض أهل العلم هذا أمر قد دبر معنى كلام من مساكين فإنهم قد تآمر عليهم وفعلا هو رجل له وجاهته وهو مكانته في الدولة فيعلم هذا حقيقة أن هذه مؤامرة على المساكين في تلك البلاد ولكن الله أعظم ولكن الله على كل شيء قدير فلم ينالوا ما أرادوا منه وكبتهم الله وأعز الله المؤمنين وخرجهم سالمين حتى تعجب بعض كيف خرج هذا الكم الهائل من هؤلاء اثنين هؤلاء فيظنون انهم قد ابادوهم والله يدفع تلك الهؤلاء يمين شمال ولا تاتي الا في النادر صائبة للهدف من عديد المكان وضيق البضع التي هم عليها فالهدف واضح والهدف يعني يصل اليه الشخص بكل سهوله مع ذلك لم يستطع ابدا هذا فضل الله في هذا الزمان على اهل السنه وهذا مما يجعلهم يتمسك بهذه الدعوه انها دعوه الحق التي يجب على اهل الايمان سلوكها والسير بسيرها والاخذ بها فان علامه الخير قد ظهرت وامارات الحق عليها قد ظهرت ومنها دفاعهم او دفاع الله سبحانه وتعالى عنهم في ذلك المكان الذي قد امر عليهم العالمين ابادوا دون المؤامرات لكن هناك ما استطاعوا عليهم وهم مساكين قليل ما استطاعوا عليهم لا يدرون كيف يفعلون بهم الحيه وهكذا من الامارات التي هي جليه واضحه على انها دعوه مذمومه منها وان رجالها كذلك ايضا محمودون منها لاخراج شهدائهم عليهم على تلك الهيئه العظيمه بعد سنه ونصف من زمن موتهم فاذا بالاجساد هي الاجساد هذا والله كرامه واماره عظيمه جدا على ان هذه الدعوه هي دعوه الحق ولكن من يعقل ومن يتامل في هذا قال قتادة نزلت هذه الآية بالدفع عنكم كره عوة الله عليكم بالدفع عنكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم بالقتل والبطش والإهانة والإبادة وقال قتادة نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح يخمل فأراد بني ثعلبة وبني محارب أن يفتحوا به ولأصحابه إذا اشتغلوا بالصلاة فأطلع الله تبارك وتعالى نبيه على ذلك وأنزل الله صلاة الخوف هذا لم يسمى قال خذوا وراءني وكتابا وخذوا ترى مقبر المرسل فلم يسمى ولم يذكر الشيخ رحمه الله بأسباب النزول وقال الحسن كان النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا او محاصرا غصفان بنخل محاصرا غصفان بنخل فقال رجل من المشركين هل لكم بان يقتل محمدا قالوا كيف تقتله قال افتق به قالوا وجدنا انك قد فعلت ذلك فاتى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم تقلد سيفه فقال يا محمد أرني سيفك فأعطاه إياه وجعل الرجل يهز السيف وينبغ مرة إلى السيف ومرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني يا محمد قال الله ويعرب الله يا نور فاعل أيضا الله فاعل يمنعني الله أيضا بمبتدا والخبر محدود الله يمنعني أو خبر بمبتدا محدود هو الله ثلاثة أوجه قال الله فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشام السيف ومضى فأنزل الله تعالى هذا والحديث الذي ثبت في سنن النزول أنه صلى الله عليه وسلم كان نائما فأخذ ذلك المشرك سيفا فسله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه عليه وشهر السيف عليه قال من يمنعك يا محمد بالصنع له أما هذا ما ثبت قال إلى أخرج الطوراني لهذه السياق لم يثبت مع ذكر أسباب النزول وقال مجاهد عكرمة والكلبي وابن يسار عن مجاهده بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو الساعدي وهو احد النقباء ليلة العقبة في 30 راكبا من المهاجرين والانصار الى بني عامر وصحصحة فخرجوا فلقوا عامر بن الفيل على بئر المعونة وهي من مياه بني عامر فاقتتلوا فقتل المنذر بن عمرو أصحابه فقتل المنذر بن عمرو وأصحابه إلا ثلاثة نفر كانوا يقتلون ضالة له أحدهم عمرو بن أمية فلم يرعهم إلا الطير الطير تحوم في السماء يسحوم في السماء يسقط من بين خراطيمها على الجن. فقال احد النفر رجل اصحابنا ثم تولى اشتد حتى لقي رجلا واختلفنا ضربتين، فلما خالفته الضربه رفع راسه الى السماء صفتها اليه وقال الله اكبر الجنه ورب العالمين. فرجع صاحباه فلقياه فلقيا رجلين من بني سليم، وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومهما موادعة وانتسب لهما موادعة وعهد وصلح إلى آخره معاني مترادفة موادعة يهدنا وصلح في فترة زمنية ولا بأس أن يصالح ولي الأمر المشركين ولا يصير في حال الضعف وفي حال وراء مصلحة في ذلك ولا الأصل هو يصير في حال الضعف. وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومهم الواجعة فانتسب لهما إلى بن عامر فقتلاهما. قدم قومهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الدية فخرجوا معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم حتى دخلوا على كعب بن الأشرف وبني النضير يستعينونهم يستعينهم في عقلها وكانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ترك القتل. في عقلهما يستعينوا في عقلهما وكانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ترك القتال وعلى أن يعينوه في الديات. قالوا نعم يا أبا القاسم قد آن لك أن تأتينا وتسألنا حاجة، اجلس حتى نطعمك. هذا بعيد أمر صلى الله يضم نفسه عن هؤلاء الهدى. قد آن لك أن تأتينا وتسألنا حاجة اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي سألت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فخلا بعضهم ببعض فقال إنكم لن تجدوا محمدا أقرب منه الآن، فمن يظهر على هذا البيت؟ هم أهل غدر معروفون بالغدر والخيانة، فمن يظهر على هذا البيت فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه. فقال عمر بن جحاش أنا فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه فأمسك الله تعالى يده وهداني مع الله بعزيز. لكن هذا ما تقول بالسيرة وذكره كما ترى من غيث متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه فأمسك الله تعالى يده وجاء جبريل وأخبره. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة ثم دعا عليا فقال لا تبرح مقامك، ومن خرج عليك من أصحابي فسألك عني فقلت وجه إلى المدينة، ففعل ذلك علي رضي الله تعالى عنه. حتى تناهوا إليه ثم تبعوه، فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكلوا. لم يثبت لها السبب بعينه وهي على عمومها كف أيديهم عنكم كأيام مختلفة يوم بدر وهكذا أيضا الحب وغير ذلك من المواطن التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وخامها الله رسول الله من المعالم. وهكذا من الأحزاب كف الله أيديهم عنهم وكم من مواطن. وقبل أيضا كذلك في مكة كف الله أيدي المشركين في مواضع كثيرة عنهم من يستأصلوهم أمرهم بالهجرة وخرجوا سالمين. أما سبب النزول بعينونا هذا إن شاء الله يشكو الذي أخذناه قال وعد الله قوله تعالى وعد الله الذين وعد يتعدى الاثنين اوله والمنصور والثاني محذور في اي الجنة. وقد صرح بهذا المحذور في غير هذا الموضع يعني ليس لهم مغفرة. وعلى هذه الجنة من قول لهم مغفرة لا محل لها لانه فسر لذلك المحذور تفسير السبب المسبب. فان الجنة مسبب عن المغفرة وحصول الاجر العظيم والكلام قبلها تام بنفسه على هذا الجنة هذا واضح. لكن على الإعراب بين سمعتا مفعول بلسان وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. لكن على الجنة وعد الله الذين آمنوا الجنة لهم مغفرة هذه ايش تفسير وأجر عظيم فلا محل لهم الإعراب على ما تفسير أو تكون مغول طويل. قال فإن الجنة مسببة وذكر سنقص من الآية كرمالات أخرى أحدها من جنة من قولنا مغفرة بيان الوعد كان غان قدم لهم وعدا فقول إيش وعدوا قال لهم مغفرة رأيهم عظيم. الثاني أن الجنة مصير بقر محزون كان قيل وعدهم وقال لهم مغفرة إلى آخر هذا المقصود هنا. الثاني أن الجنة والصورة هنا أجمل الإمام رحمه الله لم يأتي بالعبارة صريحة هذا الوجه الثاني الذي ذكره هنا أنه منصوب على أنه من أول القول أن يقال لهم مغفرة وأجر عظيم ونجلأ وذكره واضح أحسنت. فيقول ذكر وجها آخر لكن ما فصل فيه إلى هنا سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله.